وين الشعب؟ هذا الشعب. وين الشغب؟ ذاك الشغب. الشعب تايق على الشغب وابو الشغب منهم تعب. وين الشعب؟ هذا الشعب. وين الشغب؟ ذاك الشغب. بساحة التحرير السلم تلعب، اقف بحلك وطن افعالنا تشهد. بساحة التحرير وحد وياها، عالجبل مبنية غير وربنا خلاها. بساحة التحرير تشهد ورجل مقدها ترى، نخلي كل من عالبينا عالقبر يلزم سرى. معلمين نروح فدوة كنا للتراب الوطن، ما نترس الفرحة غلي يا صلحتنا صدق شاربا طيحة. ساحة التحرير